السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره، لا الأمانات بل التعدي فيها ولا جزية. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأبواب المتعلقة بالمعاملات، وهنا دخل في باب الضمان. الضمان، والضمان من العقود التي فيها التزام بحقوق مالية، بحقوق مالية. وجرت عادة أغلب الفقهاء على ذكر الضمان مع الكفالة، أو إضافة الكفالة مع الضمان، وهذه طريقة الحنابلة وطريقة أيضا الشافعي، يذكرون الكفالة والضمان لأنهما بمعنى واحد، إلا أن هناك فرقا أو فرقين بين الضمان وبين الكفالة. بالنسبة للضمان تكون للمال، الضمان للمال، أما الكفالة فتكون للمال وللبدن. كفالة قيل تكون للمال وللبدن أيضا. الفرق الثاني أن المكفول إذا مات برئ الكافل، المكفول إذا مات برئ الكافل، بخلاف الضمان فإن المضمون عنه إذا مات فإن الضامن لا يبرأ، الضامن لا يبرأ. والضمان هذا من الأبواب التي تدل على سماحة الشريعة ويسرها، وعلى تيسير معاملات الناس، تيسير معاملات الناس. فقد يكون بين شخص وآخر معاملة ويريد الإنسان أن يستوثق من حقه أو أن يتأكد من رجوع حقه، فيطلب منه ضامنا، يطلب منه ضامنا. والضمان إذا تأملناه في اللغة نجد بأنه مأخوذ من الضم، لأن فيه ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه، فكأن ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه. ويعرف الفقهاء الضمان اصطلاحا: التزام ما وجب على غيره وما قد يجب مع بقائه. يقولون هو التزام ما وجب على غيره، أو ما قد يجب، أو وما قد يجب مع بقائه، مع بقائه. يعني مثال: رجل أقرض شخصا آخر مبلغا من المال ثم قال له أعطني ضامنا. شخص الآن أقرض آخر، طلب منه قرض 1000 ريال، 1000 درهم، 1000 دولار، 1000 جنيه، فقال له لا بأس لكن أعطني ضامن. فيأتي شخص ويقول أنا أضمن هذا المال، أنا أضمن هذا المال. هذه صورة الضمان، هذه صورة الضمان، واضح؟ هذه صورة الضمان. الضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول جل وعلا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأنا به زعيم. قال ابن عباس: الزعيم هو الضامن أو الكفيل. وفي السنة أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الزعيم غارم، الزعيم غارم. وذلك لأن الضامن قامت ذمته مقام، أو دخلت ذمته في ذمة المضمون عنه، في ذمة المضمون عنه. ولذلك المضمون صاحب الحق له أن يطالب أيهما شاء، يطالب هذا أو يطالب هذا. بالنسبة للإجماع منعقد على جواز الضمان بالجملة، على جواز الضمان بالجملة. قال: ويصح ضمان جائز التصرف، يصح ضمان جائز التصرف. قلنا دائما، كررنا في أبواب المعاملات، أن المقصود بجائز التصرف من هو؟ المكلف الرشيد. ها، المكلف من هو؟ البالغ العاقل. والرشيد، الرشد هنا ما هو؟ هو حسن التصرف في الأموال، أن يكون حسن التصرف في الأموال. قال: ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره، يعني يصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره. يعني رجل الآن قال: أنا أضمن فلان بالقرض الذي أعطيته إياه قبل سنة، يجوز. يعني رجل أقرض شخصا آخر، أقرض شخصا قرضا، فجاء شخص وقال أنا أضمنه، أو وعده بمبلغ قال في المستقبل أنا لن أعطيك إلا أن تأتيني بضامن، فقال شخص أنا أضمنه، قال خلاص بعد شهر تأتي وندفع لك المال. قال: للأمانات بل التعدي فيها ولا جزية. للأمانات يعني لا يصح الضمان في الأمانات. مثل إيش الأمانات؟ مثل الودائع والعواري والشركات أيضا. لماذا؟ لأنه ما يصح الضمان فيها، الضمان ما يصح في الأمانات، لأن اليد أمينة ولا تضمن أصلا، ما تضمن. يعني لو تلفت الوديعة عند شخص من دون تعدي أو تفريط يضمن؟ ما يضمن. قلنا لكم دائما بأن الأمانات اليد فيها يد غير ضامنة إلا في حالتين: حالة التعدي وحالة التفريط. ما ضابط التعدي؟ فعل ما لا يجوز. ما ضابط التفريط؟ فعل ترك ما يجب، ترك ما يجب في هذا الأمر. ولذلك قال هنا: للأمانات بل التعدي فيها، يعني يجوز ويصح الضمان في التعدي في الأمانات. فشخص الآن استعار سيارة من آخر فقال له أأتني بضامن، هل تصح يصح هذه الصورة أم لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العارية من عقود إيش؟ تبرعات، فهي أمانة. شخص الآن أودع، أو الشركات، نقول الشركة قال تدخل معي في شراكة بشرط أن تأتيني بضامن، هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ هذه مبنية على الأمانات، اليد يد أمينة بالنسبة للمضارب. طيب، قال له عرتك هذه السيارة، أو أودعت عندك هذا المال، أو دخلت كذا، أو ضاربتك بهذا المال مضاربة بشرط أن تأتيني بضامن إذا تعديت في استعمال هذه العين، أو في استعمال أو في مخالفة شرط المضاربة، هل يصح؟ الجواب يصح. لماذا؟ لأن الضمان هنا على التعدي لا على أصل العقد الذي هو من عقود التبرعات أو عقود الأمانات. قال: ولا جزية. ولا جزية يعني لا يصح الضمان على الجزية. نعم. لماذا؟ لأن الأصل في الجزية أن أصحابها يعطونها عن يد وهم صاغرون، فإذا ضمنوها زال هذا الوصف، إذا ضمنوها زال هذا الوصف، فربما ضمنها غيرهم ولا يحصل هذا الوصف، ولذلك لا تضمن الجزية. نعم. قال: وشرط رضاء ضامن فقط، ولرب حق مطالبة من شاء منهما. نعم. قال: وشرط رضاء ضامن فقط، ولرب حق مطالبة من شاء منهما. شرط رضا الضامن فقط، الضامن فقط. لماذا؟ لأن العقد هنا تعلق بمال، بضمانة مال، ولذلك يشترط فيه أن تكون، يشترط رضا الضامن، لأنه هو الذي سيغرم فيما لو إذا كان المضمون عنه مماطلا أو مفلسا أو جاحدا مثلا أو متعديا ولم يضمن هذه العين، سيضمنها الضامن. والله تعالى يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فلا بد من رضا الضامن. فلو أكره الضامن على الضمان هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الإكراه سلب الإنسان اختياره ورضاه، ولا تنفذ التصرفات، تصرفات المكره، إلا برضاه، إلا برضاه. إذن وشرط رضاء ضامن فقط. طيب، بالنسبة للمضمون عنه هل يشترط رضاه؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن يأبى مضمون عنه ضمان أحد إلا يكون أنفا مثلا، وكذلك المضمون له لا يتصور أن يرفض الضمان، لا يعقل. لماذا؟ لأن هذا فيه توثيق لحقه، وغالب أصحاب الأموال يحرصون على توثيق الحقوق، فالضمان هذا هو رضاه في جانب الضامن فقط، أما المضمون له والمضمون عنه فلا يشترط ذلك. قال: ولرب حق مطالبة من شاء منهما. ولرب حق مطالبة من شاء منهما، وهذا يدلنا على أن رضا، على أن ذمة الضامن وذمة المضمون عنه واحدة، فيجوز لرب المال أو لرب الحق أن يطالب الضامن أو المضمون عنه، يطالب هذا أو هذا. لماذا؟ لأن ذمتهما استوت في المطالبة بالحق، ذمتهما استوت في المطالبة بالحق. ولذلك عندنا قاعدة ذكرناها في الدورة: البدل يقوم مقام المبدل عنه، ولا يجتمعان، ما يجتمعان. يعني هل يجتمع الوضوء مع التيمم؟ هل يجتمع الصيام مع الإطعام؟ ما يجتمع. استثنى الفقهاء حالة واحدة أو حالات عفوا، من ضمنها مسألة الضمان، فقالوا بأن الضامن يقوم مقام المضمون عنه، فالمضمون عنه الأصل، لكن يجوز لصاحب الحق أن يطالب أحدهما، فيقوم البدل مقام المبدل، يقوم البدل مقام المبدل، وهذه أحد مستثنيات القاعدة. إذن ولرب حق مطالبة من شاء منهما، لأن الحق ثابت في ذمتهما، وهذا قول، هذا المذهب وهو قول جمهور أهل العلم. هناك قول ثاني وهي رواية أنه لا يطالب إلا الضامن، لا يطالب إلا الضامن، لأن الضامن قام الآن مقام المضمون عنه، قام مقام المضمون عنه. قالوا: إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه فإنه يطالب الضامن. إذن القول الثاني قال: لا يطالب إلا الضامن، إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه. إذن ولرب حق مطالبة من شاء منهما. نعم. دخل الآن في الكفالة، وقلنا لكم بأن المذهب يذكر الضمان والكفالة في باب واحد وفي فصل واحد، يقولون هما بمعنى واحد، لكن أنا ذكرت لكم بعض الفروق بين الكفالة وبين الضمان. نعم. قال: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، وبكل عين يصح ضمانها. نعم. الكفالة التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لصاحب الحق المالي، هذا تعريف الكفالة، تعريف الكفالة التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لصاحب حق مالي، لصاحب حق مالي. ذكرت لكم الفرق الأول أن الضمان يكون في الأموال والكفالة تكون في الأموال والبدن، وغالبا ما تستعمل إذا قرنت بالضمان تستعمل الكفالة بالبدن. والفرق الثاني قلنا بأن الكفيل إذا مات لا يطالب بخلاف الضمان، فإن الضامن يطالب ولو مات، يعني يطالب من ماله. قال: وتصح الكفالة. إذن الكفالة أيضا مشروعة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. الدليل من الكتاب قول الله جل وعلا: قالوا خذ أحدا مكانه، في قصة يوسف عليه السلام لما حصل ما حصل من يوسف تجاه إخوته، فقالوا: يا أيها العزيز، ما الآية من يذكرنا؟ قالوا: خذ أحدنا مكانه. هذه الكفالة بالبدن. فهم قالوا: خذ واحدا منا يقوم مقام بنيامين، فهي كفالة بالبدن حتى يعود مرة ثانية. وأيضا جاء في السنة الكفالة بالبدن جاء في أكثر من نص في السنة الكفالة بالبدن، والإجماع منعقد على جوازها بالجملة، لأن هناك خلاف بين أهل العلم، هل تكون الكفالة في الحدود مثلا، هل تجري الكفالة في الحدود أم لا، لكن نحن نقول جواز الكفالة بالجملة، وهذا محل إجماع أهل العلم. قال: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي. تصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، وبكل عين يصح ضمانه. إذن الكفالة تصح ببدن من عليه حق مالي، وهي يسمى كفالة بدن، أو كفالة بدن من عليه حق مالي، بمعنى أن يحضره. يقول: أنا كفيل عن هذا بإحضاره ما دام أن عليه حقا ماليا، وبكل عين يصح ضمانه. يعني تصح الكفالة بكل عين يصح ضمانه. يعني رجل الآن أعار أحدا سيارة، أو حصل يعني معاملة وهذه العين يصح ضمانها، فقال: أنا أضمن لك أن آتي بهذه العين، بهذه السيارة أو بهذه الدابة، لأنها مما يصح ضمانها، فيصح في هاتين الصورتين. تصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي بإحضاره، يعني أنا أحضره لك في آخر الشهر، في آخر السنة، في الموعد الفلاني، فيوفيك حقك. والثاني كفالة عين، بمعنى كل عين صح ضمانها صحت كفالتها، صح كفالة أنا آتيك بهذه العين، بهذه السيارة، بهذه الدابة، متى ما إن يعني استوفى منفعتها المكهول عنه. نعم. قال: وتجوز الحوالة على دين مستقر إن اتفق. باقي وشرط. نعم. وشرط رضاء كفيل فقط. نعم. وشرط رضاء كفيل فقط، يعني مثل الضمان، مثل الضمان يشترط رضا الكفيل، ولا يشترط رضا المكفول عنه، ولا صاحب العين، ولا صاحب المكفول له، ولا المكفول عنه، لا يشترط رضاهما، وإنما يشترط رضا الكفيل على القاعدة السابقة التي ذكرتها لكم في رضا الضامن. نعم. قال: فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. نعم. فإن مات يعني الكفيل، أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. فإن مات الكفيل أو تلفت العين بآفة سماوية أو بآفة أرضية، ولم يكن للإنسان فيها تسبب أو مباشرة، فإن الكفيل يضمن. أما إذا كان حيا وطالبه المكفول له، طالبه بالبدن أو بالعين، أو مثلا تلفت بفعله بسبب الإنسان أو مباشرته، فإن المكفول له مطالبة الكفيل، له مطالبة الكفيل. نعم. قال: وتجوز الحوالة على دين مستقر. نعم. إن اتفق الدينان. نعم. هذه الآن ننتقل إلى فصل آخر، وهو في الحوالة. الحوالة مأخوذة من التحول. وهي نقل دين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نقل دين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. قال: وتجوز الحوالة على دين مستقر. ما معنى الحوالة؟ الحوالة كما ذكرت لكم هذا تعريفها وصورتها. رجل الآن نقول مثلا أحمد يطلب عمر 1000 درهم. عمر الآن ما عنده سيولة، لكن عمر يطلب مثلا سليمان يطلبه 1000 درهم. فلما يأتي أحمد ليطالب عمر يقول له: اذهب فإن لي على سليمان 1000 درهم وخذها منه. هذه الحوالة، هذا معناه. لماذا؟ لأن لا يلزم بالضرورة أن يسدد الإنسان ما عليه من حقوق من ماله الذي عنده، أو من جيبه أو من الحالة التي هو عليها أو في الحالة التي هو عليه، لا يلزم ذلك. أهم شيء أن يعطي الحق لأصحابه من أي طريق كان، من أي طريق شرعي كان، هذا أهم شيء، حتى لو أحاله على من ليس له عليه حق، يقول اذهب إلى فلان وخذ منه، مثل طريقة التجار الآن. بعض التجار ما يصير عنده سيولة ويشتري بضائع مثلا، فما عنده شيء، فيتعارف بينهم التجار على أنهم يعني يقرضون بعضهم بعضا، ما عنده 100,000 ولا يطلب أحد 100,000، يقول اذهب إلى فلان التاجر وخذ منه مثلا 100,000 أو خذ منه 50,000 مثلا، وهذا متعارف عليه. فإذا كان له حق على آخر فهذا أولى بأن يحيله على آخر. لكن هذه الحوالة لها شروط لا بد من معرفتها. قال وتجوز الحوالة على دين مستقر، يعني لا بد أن يكون الدين مستقرا، يعني ثابتا في الذمة، ثابتا في الذمة. فكل دين غير مستقر لا يصح الحوالة عليه. مثل ماذا؟ الديون غير مستقرة، مثل المهر. المهر غير مستقر، المهر غير مستقر. لماذا؟ لأن المرأة قد تخالع عليه مثلا، المرأة قد تخالع عليه، فهو غير مستقر في الذمة. ولذلك تجوز الحوالة على دين مستقر أولا. فإذا كان الدين غير مستقر فإنه لا تجوز الحوالة عليه. ثم قال إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. إن اتفق، إن هنا شرطية، إن هنا شرطية، فكأن من شروط صحة الحوالة اتفاق الدينين جنسا. فإذا اتفق الدينان جنسا، ما معنى جنسا؟ جنسا يعني رجل الآن يطلب آخر 1,000 درهم، فقال له اذهب إلى فلان فإن لي عنده 1,000 درهم، تصح الحوالة ولا لا؟ تصح. لماذا؟ لاتفاق الجنسين، وهما أن هذه الدراهم فضة. لكن إذا كان شخص يطلب آخر جنيهات ذهب مثلا، فقال له اذهب إلى فلان يسددك فإنني أطلبه مثلا 100 درهم من الفضة، هل يصح؟ المذهب لا يصح. لماذا؟ قالوا لاختلاف الجنسين. هذا هو المذهب، والصواب أنه يصح، الصواب أنه يصح، لما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصارف، يبيع الإبل فيصارف الدراهم بالدنانير. لكن المذهب على أنه لا بد أن يكون على أن يتفق جنس الدين، لا بد أن يتفق جنس الدين، ذهب بذهب، فضة بفضة، أعيان بأعيان. قال ووقتا، إن اتفق الدينان جنسا ووقتا، لا بد من الوقت، لا بد أن يكون اتفاق الوقت بين الجنسين، بمعنى أن يكون حالا. أما إذا لم يكن حالا فإنه لا يصح الحوالة عليه، بمعنى أن يكون الشخص يطالب الآخر ولم يحن السداد بعد، محن السداد بعد، فقال اذهب إليه وخذ منه، فإن هذا لا يصح إلا إذا رضي المحال عليه. قال ووصفا وقدرا. الوصف طبعا ما يتعلق بعين الدين، وصف الدين بعين الدين. وكذلك قال قدرا، فيجوز الحوالة 1,000 على 1,000، أما الحوالة 1,000 على 500 قالوا لا يجوز، وذلك لتفاوت الدينين. والصواب أنه يجوز، ويؤخذ كل شيء بقدره وحسبه، فإذا أخذ 500 بقي 500 في ذمة المحيل، في ذمة المحيل بقيت 500، هذا هو الصواب. لكن المذهب يشترطون اتفاق الدينين جنسا وقدرا ووقتا ووصفا. نعم. قال وتصح ب5 على 5 من 10 وعكسه. نعم، قال وتصح ب5 على 5، يعني ب5 من هنا و5 من هنا على 5 من 10 وعكسه، يعني تصح من عشرة على خمسة، صح من عشرة على خمسة. على العموم بالنسبة للحوالة الأمر فيها واسع لمن تأمل أقوال أهل العلم، فما دام أن الدين مستقر وحال بالنسبة للمحال عليه فإنه يجوز الإحالة عليه، يجوز الحوالة عليه. نعم. قال: ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. نعم، ويعتبر رضا محيل، يعتبر رضا محيل، لا بد من رضا المحيل. لماذا؟ لأنه هو صاحب الحق، هو صاحب الحق، فهو الذي يحيل، فهو الذي يحيل. ومحتال على غير مليء، محتال على غير مليء. هنا المذهب يفرقون بين المليء وغير المليء، فإذا كان أحاله على مليء فلا يشترط رضاه، لا يشترط رضا المحال. لماذا؟ قالوا: لأن الدين مضمون، الدين يكون مضمون، الحق يكون مضمون. أما إذا كان على غير مليء فلا بد من رضاه. لماذا؟ لأن في الغالب أن هذا يجر إلى مطالبات وإلى قضايا. تصورتم المسألة؟ يعني رجل الآن أحال شخصا على آخر، هل يشترط الرضا، رضا المحال؟ الأصل أنه لا يشترط رضا، الأصل أنه لا يشترط رضا، هذا هو الأصل. لكن الحنابلة يفرقون فيقولون: إن أحاله على مليء فلا يشترط رضا، أما إذا أحاله على غير مليء، يعني فقير أو معسر أو مماطل أو جاحد مثلا أو مشهور بالفساد وبالإنكار والجحود، قالوا لا يشترط رضاه، قالوا عفوا يشترط رضاه، فإذا أبى لا تصح الحوالة، إذا أبى لا تصح الحوالة. وهذا فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه موافق للعدل الذي جاءت به الشريعة، للعدل الذي جاءت به الشريعة. فإحالته على غير مليء إدخاله في متاهات، إدخاله في قضايا معه، ربما إذا قبل دخل معه في مشاكل، وقد يتعذر حصوله على حقه، تعذر حصوله على حقه. والحوالة ما شرعت إلا لتيسير الوصول إلى الحق، هذا الذي شرعت من أجله. فإذا تعسر فإنها مخالفة لما لقصد الشارع، مخالفة لقصد الشارع. نعم. قال: فصل. والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار، وهو نوعان: الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. الثاني على غير جنسه، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض عن نقد، وبعرض عن نقده عن نقد، وعكسه فبيع. القسم الثاني على الإنكار، بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت ثم يصالحه فيصح، ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدع. ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. نعم، هذا أيضا باب عظيم من أبواب المعاملات، وهو باب الصلح. والمقصود بالصلح هو أن يصطلح صاحب الحق مع الذي عليه الحق على وضع شيء من الحق الذي له لأجل الحصول عليه، لأجل الحصول على هذا الحق. والله جل وعلا أمر بالصلح في يعني غالب الأمور التي يكون فيها اشتجار، يكون فيها نزاع، أمر الله جل وعلا بالصلح فيها. فمثلا فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، ربنا جل وعلا حث على الصلح فيها، قال سبحانه وتعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال جل وعلا: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والآية الأخرى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير، الصلح خير. الصلح هنا يكون بتنازل المرأة عن بعض حقها لحتى تبقى مع زوجها. في أيضا الصلح عموما يحصل أيضا في العلاقات بين الدول، القول تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وهذا أيضا فيه نوع من المصالحة. ولذلك صلح الحديبية سمي صلحا لوجود بنود فيها تنازل من طرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك للمصالح الراجحة. وأيضا ربنا جل وعلا قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وهذا يشمل جميع النزاعات والخلافات سواء المالية أو الأدبية أو المعنوية، كلها يشمل هذا الأمر، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقد أصلح النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة في مواطن شتى، أصلح بين بني عمرو بن عوف، وأصلح بين اثنين من المهاجرين والأنصار، وأصلح بين قبيلتين، ونماذج كثيرة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أصلح بين الناس. ومن الأحاديث الواردة في صلح النبي عليه الصلاة والسلام ما سعى فيه عليه الصلاة والسلام من الإصلاح بين جابر وغرمائه، فجابر بن عبد الله كان عليه دين كبير، فأصلح النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين غرمائه، فقال ضعوا الشطر يعني نصف المال، وأمر جابر بأن يدفع المال، وأصلح بين ابن أبي حدرد وكعب ابن مالك، فقال ضع الشطر، ثم قال قم فأوفه. والنماذج كثيرة، وهذا الباب باب عظيم، وينبغي للمسلم أن يتحلى بهذه الصفة الطيبة، وهي صفة الصلح أو الإصلاح بين الناس. وينبغي للمسلم إذا كان له حق على أخيه وتعسر عليه الحصول على جميع الحق أن يرضى ببعضه، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا إلى ذلك، فكان يقول ضع الشطر ضع كذا. ولأجل هذا هي أيضا تدخل ضمن قاعدة المصالح والمفاسد، فالحصول على بعض الحق أولى من ضياع الحق كله. فبعض الناس يتشدد في هذا ويقول لا، حتى يحاسب على الدرهم الواحد، هو قد يطالب رجل مليون مثلا أو مليونين، يقول لا نقص 1000 درهم أو 2000 درهم أو 5000 درهم، وهذاك ما عنده، يعني بشرط أن لا يكون ذاك مماطل. أما إذا كان معسرا عاجزا فإنه ينبغي الصلح معه ولو بوضع شطر المال. قال هنا والصلح في الأموال قسمان، إذن قيد الصلح هنا في الأموال، يعني ليس له علاقة في أبواب النكاح، وليس له علاقة في أبواب الحدود والجنايات، وإنما يتحدث الآن عن الصلح في باب الأموال. الصلح في الأموال قسمان، قال أحدهما على الإقرار، والقسم الثاني على الإنكار. إذن الصلح من حيث العموم على قسمين بالنسبة للأموال، صلح على إقرار وصلح على إنكار. الصلح على الإقرار هو مقر بأن عليه حق مالي ولا ينكر ذلك، وهذا على قسمين كما سيبينه المصنف رحمه الله. قسم الثاني الصلح على إنكار، هو ينكر، يدعى عليه بأن عليه مال وهو ينكر هذا الشيء، فكيف يصطلح معه على سداد هذا الأمر؟ قال والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار، عرفنا بأنه مقر بحقه، أو عفوا مقر بالحق الذي عليه. قال وهو نوعان، الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط، بغير لفظ صلح بلا شرط. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الصلح على الإقرار، أن يقر له بدين، نعم يقول يطلبني 100,000، أو بعين قال نعم له عندي سيارة، لكن السيارة ذهبت مثلا أو احترقت، أو مثلا تعديت عليها، أو مثلا شيء من هذا القبيل، أو اشتريت منه الدار ولم أستطع السداد مثلا، فهنا يبدأ الصلح، فيقوم صاحب الحق فيهب له البعض ويأخذ الباقي، يقول كم تستطيع تدفع؟ قال والله ما أستطيع أدفع إلا 50,000، فإذا رضي واقتنع بهذا وقال أهب له الباقي فهذا يصح. قال يصح ممن يصح تبرعه. من الذي يصح تبرعه؟ المكلف الرشيد، يعني لا بد أن يكون مكلفا رشيدا. فإذا كان صاحب الحق صبيا، إذا كان صاحب الحق صبيا فهل يقوم وليه مقامه؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، مسألة خلافية بين الفقهاء طويلة. فبعض العلماء يقولون نعم يقوم الولي مقام الصغير، لأن الله تعالى ولاه عليه وهو يتصرف وفق المصلحة، فهو يقوم مقامه حتى لا يفوت الحق كل، حتى لا يفوت الحق جميعه، فلذلك يقوم مقامه. وبعض العلماء يمنع، وبعض العلماء يقول يجوز ولكن يستأذن بعد الرشد، يستأذن فيقال فإن رضي مضى وإن لم يرضى غرم الولي. وهذه مسألة كما ذكرت لكم الخلاف فيها طويل. إذن يصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط، بغير لفظ صلح بلا شرط، بمعنى أنه لا يشرط عليه مثلا يقول نعم أسقطت أو وهبت عنك هذا الشيء بشرط أن تدفع لي الشيء الفلاني أو تبيع عني الشيء الفلاني أو أن تزوجني مثلا أو شيء من هذا القبيل، فهذا مما لا يصح. الثاني على غير جنسه، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. إذن الآن الصلح الأول من صلح الإقرار إذا كان على جنس الحق، 100,000 دار سيارة دابة يصالح عليها بذاتها. أما إذا كان على غير جنس الحق فينظر، فإن كان بأثمان عن أثمان فهذا يعتبر صرفا يجري فيه الربا على القواعد السابقة التي ذكرناها في أبواب الربا في الأجناس الربوية. في الأجناس الربوية عندنا هنا الأثمان، الصلح على الأثمان، الصلح على الأثمان. فإذا كان بأثمان عن أثمان فهذه مصارفة، هذه مصارفة لا بد فيها من شرط إيش؟ التقابض، التقابض لا بد فيها من شرط التقابض. وبعرض عن نقد وعكسه فبيع، وبعرض عن نقد يعني يعاوضه مثلا بعرض عن نقد، يعني يقول له ما عندي أنا الآن 100,000 لكن عندي هالسيارة أمام الباب تأخذها. جنس السيارة غير جنس المال. أو يقول له والله أنت الآن تطلبني مثلا 50,000 ما عندي إلا هذه الخياش أو الشوالات الشعير أو الرز مثلا، تأخذها ولا لا؟ نصطلع عليها أم لا؟ وهكذا. وعكسه فبيع، إذا كان عكس هذه الأشياء فيكون بيعا، فيكون بيعا. القسم الثاني قال على الإنكار، هذا من حيث العموم، هذا من حيث العموم، الصل على الإنكار بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت ثم يصالح فيصح، ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدع. هذا هو النوع الثاني، رجل قال لآخر أنا أطلبك 50,000 أو 100,000 فأنكر، قال ما أذكر أنني أخذت منك أو شيء، وليس عنده بين. فيقوم هذا الشخص فيقول بدل مطالبات وبدل وضع محامي وجرجرة محاكم مثل ما يقولون، أبغى أفتك منه وأقول خير خذ حقك، هذا نصطلح عليه مثلا 50,000 أبعطيك 10,000 وصلى الله على محمد. وهذا يحصل بعض الناس مثلا وجيه أو صاحب مركز اجتماعي مثلا، وما يريد مثلا أن تلطخ سمعته في المحاكم وفي النيابة وفي مراكز الشرطة وكذا، فيقول بدل ما أقول له وين البينات وين كذا 10,000 نصطل عليها فيذهب. فهنا يصح ويكون إبراء في حقه، هو برئت ذمته يقينا، لأن من الناس من قد ينسى مثلا، قد يكون نسي ولم يكتب مثلا، ويحصل هذا أحيانا يحصل، لكن إذا أنكر برئت ذمته يقينا، فيكون في حقه إبراء ويكون في حق المدعي بيع، بمعنى أنه يكون قد باعه، فالذي حصل عنده ليس حقا له وإنما هو بيع. ولذلك لو أنه يعني بيع في مقابل ما ذكر أنه في ذمته المشغولة بهذا المال. قال ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. يعني إذا علم بأنه كاذب وإنما مجرد ادعى لأجل الحصول على هذا المال فهو في واقع الأمر يكون هذا المال محرم عليه ولا يجوز له ولا يجوز له أكله. طيب نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.